بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا الرمضانية مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ونبدأ اللقاء بالترحيب بسماحته باسمكم جميعا، فحياكم الله الشيخ عبد العزيز. حياكم الله. تفضلوا أيها الكرام أيتها الكريمات بطرح أسئلتكم من خلال الاتصال مباشرة على هاتف البرنامج، أو بإرسال هذه الأسئلة رسائل نصية على جوال البرنامج، أو بكتابتها في وسم البرنامج على تويتر مع سماحة المفتي. على الجوال البرنامج سماحة الشيخ يقول: أولا هذا السائل: هل تجب الزكاة في غنم عندي وأنا أعلفها شعيرا وبرسيما وآخر السنة أبيع منها، ويقول عددها 250 رأس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الغنم التي تجب فيها الزكاة هي أن تكون سائمة، في أن ترعى أكثر الحول من البر، لا يعقد العلف ولا سقي، وإنما علفها وسقيها مما في الصحراء. هذه إذا كانت كذلك فإنها هي التي تجب فيها الزكاة في الأرض شاة. أما إذا محوط في شبك معين تعلف بالعلف والشعير كل دائما ويقرب لها الماء فلا زكاة عليها، اللهم إلا إن كنت معدة للتجارة قيمها وزكيها ربع عشر قيمتها، وإن كنت تتخذها للزينة لشرب من لبنها والنظر إليها فلا زكاة عليها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا اتصال من الأخ رشيد من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أشكر وأهني أول حي هذه القناة وكل من ساهم في هذه القناة من قريب أو بعيد في نشر الإسلام الصحيح. كما لا يفوتني أن أرحب بمفتي الأمة الإسلامية فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ورفع قدره وطال الله عمره على طاعته. أما السؤال فالسؤال عندي سؤالين: ماذا يقول المسلم إذا مر على قبور النصارى؟ أما السؤال الثاني: أين قبر الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع؟ وشكرا. عفوا، ايش السؤال الثاني؟ طيب، حاولوا تاخذوا من رشيد السؤال الثاني بينما قال اولا سماحة الشيخ: ماذا نقول إذا مررنا بقبور النصارى؟ والسنة إذا مررنا بقبور المسلمين أن نقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل الله لكم لنا ولكم العافية، اللهم نسأل لنا ولكم العافية، لا تحرمنا أجرهم ولا بعدهم، واغفر لنا ولهم. السلام على أموات المسلمين، أما غير المسلمين لا يسلم عليهم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. السلام عليك دار، السلام عليكم دار قوم من المسلمين، وإنا إن شاء الله لاحقون، يغفر الله المستقدمين منكم والمستأخرين. إذا مررنا بقبور غير المسلمين فلنسلم. جزاكم الله خير. يقول على الجوال: أيهما أفضل، تفطير صائم أو إهداء الربع الأخير من القرآن للطلاب؟ كيف أيهما أكثر في الأجر؟ الإنسان يريد الخير، هل يفطر الصائمين أو يهدي الربع الأخير من القرآن لبعض الطلاب؟ كله خير، تفطيم الصائم فيه خير، ثواب عظيم، من فطر صائما كان مغفرة من ذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له من الأجر مثل أجور الصائم، أجر الصائم غير أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيء، وتوزيع القرآن كله أعمال طيبة إن شاء الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا على الهاتف أم بندر من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات، هل هو ضعيف أو صحيح؟ عندك سؤال ثاني؟ السؤال الثاني بالنسبة: فطرت صائم مثلا العزبة على زوجي، أنا اللي أسوي الطعام، هل يعتبر أني فطرت صائم ولا لازم أنا أشري العزبة بنفسي؟ أنت شريكة في الأجر إن شاء الله، أنت شريكة في الأجر، الزوج وأنت شريكة في الأجر. وأما حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، حديث السنن، ثابت السنن، معناه أن يعني إلزم أمك فإذا تقدامي أي إلزم برها والإحسان إليها، فإن برك بها يؤول إلى جنة النعيم إن شاء الله. لا، الحديث صحيح ولا ضعيف؟ لا، ذهب السنن. شلون يعني؟ ذهب السنن. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي نزار العراق، تفضل. ايوه انس اليوم، تفضل يا نزار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا الله صراحة الشيخ، كيف حالكم؟ بخير ولله الحمد. سيدي الفاضل، لدي أربعة أسئلة. السؤال الأول، صراحة المفتي، زوجي مريضة في عجز الكلى، فهل يجوز الآن تقديم إخراج كفارة الصيام لمدة شهر كامل وإعطائه للفقراء الآن، أم يجب عليها أن تنتظر أن ينتهي الشهر حتى تخرج صدقة إطعام كفارة الصيام؟ والسؤال الثاني سيدي الفاضل، هل يجوز تبديله بالمال، حيث أن كثير الفقراء عندما عندهم الرز، فهل يجب علينا فقط أن نعطي الرز أم المال أيضا؟ السؤال الثاني شيخي، نحن نعلم بأن في الشريعة ليس هناك ضابط في وضع الأرباح بالنسبة للتجار، ولكن كثيرا من التجار سيد الفاضل يستغلون هذه الذريعة برفع أسعار أرباحهم في منتجات الذي يبيعونها، فهل الإنسان حر في ذلك بأن يربح كيفما شاء أم هناك ضوابط معينة؟ السؤال الرابع سيد الفاضل، كثير من الأغنياء عندنا يذهبون إلى بلاد الحرمين لإداء العمرة، حيث يكلف ذلك مبالغ كثيرة، وكل سنة يذهبون إلى ذلك، علما بأن عندنا أعداد كبيرة من المهجرين الذين تركوا بيوتهم وهم بحاجة إلى المال وإلى الطعام وإلى الشراب، أيهما أفضل؟ هل يجوز الذهاب إلى العمرة أم إعطاء المال لهؤلاء؟ والسؤال الأخير سيد الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم جبريل كان يدارس النبي القرآن في شهر رمضان، ما معنى يدارس القرآن؟ وفي شهر في السنة الذي قبر فيه دارسه مرتان، نريد من فضيلة سماحة الموسي أن يشرح لنا هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك نزار. أنتقل إلى ليبيا، معي من هناك عادل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير يا شيخنا، خلاص. حياك الله يا شيخ. ما سأل سؤال؟ تفضل. ألو. تفضل. نعم. نبي صلاة الاستخارة يا شيخ. صلاة الاستخارة؟ أنا عندي أمرين، نبي هل نصلي في كل أمر صلاة استخارة ولا صلاة واحدة تكفي الأمرين؟ طيب، سؤالك الآخر؟ واضح سؤال. واضح عزيزي. بالله نبي من الشيخ يدعي لي يسخر لي أموري. خيراً يا عادل. أي سلام، في أمان الله. في أمان الله. نزار سماحة الشيخ قال في سؤاله الأول، بالنسبة للمريض الذي عليه أن يكفر لا يستطيع الصيام وعليه كفارة عن أيام رمضان، هل يجوز له أن يكفرها مقدما؟ يقول بعض العلماء مستحب أن يؤخرها حتى لأنها تستقر في ذمته في آخر الشهر، فيخرجها في آخر يوم من رمضان. وهل يجوز له أن يبدلها مالا؟ الأولى إطعام. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول هل الإنسان في موضوع التجارة، هل الإنسان أو التاجر حر في أن يربح كما شاء لا سقف أعلى للربح؟ ولا شك أن الشريعة ما حد ربح معين، بين العلماء حد بالثلث وأقل، ولكن ما دليل إلا أن الواجب المطلوب من التجار أن يراعوا أمرين، أولا فوات عدولهم، ثانيا أن لا يضروا بالآخرين. مثلا إذا كان السلعة اشتراها بخمسين ريال يريد أن يبيعها بمئة وخمسين ريال في إتقان على المستهلكين. ينبغي التوازن، يأخذ ميسرة من الربح وينتبع به، وينتبع الناس بتخفيف الأسعار. لا أقول أضحي بكل فائدة، لا، أنت الفائدة لكن فائدة معقولة، شيء معقول. كونك تأخذ على السلع أضعاف أضعاف قيمتها، هي بخمسين ريال تقول مئتين ريال، هذا خطأ. يعني أنت أرباح 100%، أرباح 25% إلى آخره، لكن الربح 200% أو 100% هذا فيه إتعاب للفقراء وإهلاك لهم، ولا ينبغي هذا الشيء. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول يعني كثير من الأغنياء عندهم يذهبون للعمرة في كل عام، وهذا الذهاب للعمرة يكلف مبالغ كثيرة رغم وجود محتاجين ومهجرين ومساكين في بلدانهم في بلدهم. يقول هل يجوز لهم هذا الذهاب السنوي، أو أنه يجب عليهم أن يطعموا المحتاجين ويقفوا على حالهم؟ العمرة واجب في العمر واحد مرة واحدة، وسنة في أي وقت، لكن إذا اجتمع الأمران عمرة وإنقاذ محتاجين، عند الآن عمرة بس يخسر عليها ما لكن عن 15,000 ريال، وعنده فقراء مشردين من بيوتهم معوزين، فقراء لا كساء لا غذاء عندهم في حالة سيئة، نسأل الله العافية، الأولى أن تجمع الصدقات وتوزع على هؤلاء المحتاجين الذين يسكنون في العراء والذين لا مأوى لهم، دمت بيوتهم ونمت أموالهم. فالواجب أن نصرف هذه الأعمال الصالحة في حق أولئك، إن بقي الحمد لله، وإلا فهؤلاء أولى بالعمرة من غيرهم، أولى بالإنفاق من العمرة. العمرة السنة أديتها مرة مرتين، لكن كونك تضحي بحاجة الفقراء والمساكين لا. الله يقول فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وكل هؤلاء المحتاجين أخرجوا من البيوت، نهبت أموالهم، قتل أبنائهم، خروج في العراء، لا ماء ولا مسكن ولا ماء ولا. فلا في الحقيقة أن يصرف النفقات في العمرة على هذه المرافق العامة التي عندهم أولى وأحرى. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. ذكر أخيرا يقول كيف يعني كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يقصد ماذا تعني كلمة مدارسة؟ الله جل وعلا قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك الآية. فجبريل الواسطة بين الله وبين الأنبياء بتبليغ الوحي، وجبريل هو الذي نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فتدريسنا بمعنى عرض، كان يعرض القرآن على جبريل، النبي يعرض القرآن على جبريل كل رمضان يتلوه عليه، وفي العام وفي آخر رمضان حياته عرضه على جبريل مرتين، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فبحفظ من حفظ الله له أنه عرضه على جبريل كل رمضان، ثم في آخر عرض مرتين. ولهذا العرض الأخيرة التي عرضها النبي على جبريل وضع عثمان رضي الله عنه المصحف على آخر عرضة عرضها النبي على جبريل، فوضع المصحف على حرب قريش، لأن العرض الأخيرة وألغى ما سوى رضي الله عنه وأرضاه. المهم أن المدارس كان عرض القرآن، لأن الله يقول النبي أيضا لا تحرك به لسانك تعجل به، إن علينا جمعه وقرآن فإذا قامت تبع القرآن ثم إن علينا بيانه. فالمهم أن العرض تذكيرا للنبي بها القرآن وحفظا له. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ محمد من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ بارك الله فيك، عندي سؤالين. تفضل. نعم. السؤال الأول، ما حكم الشرع في البيع بالتقسيط مع زيادة في الثمن لأجل؟ حكم عفوا؟ البيع بالتقسيط. أي نعم. مع زيادة في الثمن لأجل. طيب. السؤال الثاني. نعم. عندنا في الجزائر معظم المساجد يصلون 13 ركعة في التراويح، ما حكم ذلك؟ بارك الله فيك. حياك الله يا عزيزي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عادل من ليبيا سماحة الشيخ قال لديه أمران لا يدري ما الذي يختار في كل منهما، فيقول هل أصلي صلاة واحدة الاستخارة وأجمع هذين الأمرين في صلاة واحدة أو أصلي لكل أمر صلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم العبد بشيء فيصلي ركعتين، فدل على أن كل أمر من الأمور تصلي له ركعتين خاصة به. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. محمد من الجزائر قال، طبعا عادل رجاكم دعاء له سماحة الشيخ بالتوفيق، أسأل الله يعافينا وإياه وتقبل صيام صيام. جزاكم الله خير. أما محمد من الجزائر فقال ما حكم البيع بالتقسيط مع زيادة في الثمن بأجل؟ ما في شيء. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا دينوا بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لا مانع من ذلك. أشتريها قيمة السيارة 150,000 نقدا 70,000 مؤجلا، ما مانع من ذلك. جزاكم الله خير. وقال ثانيا معظم المساجد عندنا يصلون التراويح 13 ركعة، فما حكم ذلك؟ كله جائز، 11 13 20 كله جائز. 20 سمع الشيخ 23 11 13 كله جائز. جزاكم الله خير. أم محمد السعودية تفضلي. السلام عليكم، عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. السلام عليكم. تفضل. ما حكم إخراج الزكاة للوالد؟ كيف يعني؟ وهل يجوز إخراج الزكاة في أسهم كفالة الأيتام؟ يعني زكاة. ما حكم إتيان المرأة من دبرها؟ طيب حكم إخراج زكاتك أنت تعطينها لوالدك ها؟ للوالد. طيب. وحكم إخراج الزكاة في أسهم كفالة الأيتام؟ شكرا لك، شكرا لك. إذن هذا أولا سماحة الشيخ، حكم إخراج الزكاة للوالد. لا، الوالد والوالدة أنفقوا عليهما من أصل أموالكم، لأن الله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فالأب والأم يعطيان من أصل المال، أما تترك الفقراء والمساكين. جزاكم الله خير. تقول ما حكم إخراج الزكاة في مشاريع كفالة الأيتام؟ إذا كان الأيتام معينين ينفق على الأيتام لفقرهم وعواز جاد، لو نتأكد أي الأيتام أي موقعهم كيف النفقات، تأكدنا أن هذه الزكاة ستنفق على هؤلاء الفقراء طعاما وتدريسا ما يخالف، وإلا فلا. جزاكم الله خير. قالت ما حكم أن يأتي الرجل وامرأته في دبرها جلكم؟ هذا حرام ممنوع ملعون فاعله. يقول الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرث أن شئتم، أي غير الدبر، فإن وطف الدبر من فاعله في حديث لعن الله من أتى امرأته في دبرها، وضار للمرأة وضار للرجل، ولوط صغرى وخسة ودناءة. الله جل أباح لنا الفرج الحلال وحرم على أتيانا، هذا منكر لا يجوز، ولا يحق أن تطيع زوجها، ولا يجوز أن تطيع بل تعصيه فيها طالما من شيء تعصيه، لأنها معصية لله ورسوله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخ أبو سعود على الوسم يقول والدي دخل المسجد للعشاء وكانوا يصلون التراويح، فدخل معهم وصلى ركعتين فسلموا ولم يسلم. كيف؟ يقول والده دخل المسجد للعشاء وكانوا يصلون التراويح الجماعة، فدخل معهم وصلى ركعتين فسلموا ولم يسلم، و قاموا يصلون وصلى معهم الركعتين الثانية بدون تسليم. ما في شيء. هم سلموا سماحة الشيخ. هم ما يسلم، ما كمل صلاتهم. لم تكمل صلاتك الآن. بقي ركعتين. أي نعم. صلى ركعتين وبقي ركعتان لا يسلم، يقوم يكمل ما كمل صلاته. الإشكال أنا فهمت من سؤال أبو سعود أنه صلى معهم التسليم الثاني. هو صلىها عشاء. هو صلى وكيف عمل؟ يعني هم سلموا وهو ما سلم، يوم قاموا التسليمه اللي بعدها كمل معهم. يعني صلى معهم ركعتين الاولين. اي نعم، وصلى معهم ركعتين اللي بعدها. ولم يسلم. ولم يسلم. ثم صار ركعتين بعدها. يعني صار مجموع اللي صلاه اربع. خلاص. ما في شيء. لعله يوضح يا سماحة الشيخ، الان عندما سلموا بعد التسليمه الاولى هو لم يسلم. لماذا؟ لأنه أتم في هذه الحال ركعتين فقط من العشاء. طيب بعدين هم قاموا وبدأوا التسليم الثانية، قام معهم أتى الركعة الثالثة المغرب يعني. لا عفوا، العشاء يا شيخ، أتى الثالثة والرابعة انتهموا خلاص. يجوز لها يا شيخ؟ ما في شيء. لكن هم سلموا وهو ما سلم. ما كمل صلاته، ما كمل صلاته. هو كملها معهم يا شيخ، كمل معهم. أنا عاد الركعتين الأوليين صلىها وسلموا، ما بقى ركعتان، سلم ركعتين سلم بعدين. إيه لكن صلىها معهم متابع للإمام. ما يخالف صلى معهم على أنها عشاء. طيب جزاكم الله خير سماحة الشيخ. من معنا يا شباب؟ أبو خالد السعودي. تفضل أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا شيخ الله يجزاك خير. الوالد عنده ثلاث نسوان من ضمنهن الواحدة، والحرمة الصغيرة صغار عيالها، وعندهم والولد أكبر عيالها عمره 30 سنة. فالوالد خصص لهم أرض تجارية يعني قيمتها 600,000، وسجلها باسمه بدون رضا الأخوة الباقين اللي هم موظفين من البنات ومن الحريم الثانيات، وأعطاه مبلغ 200,000 ريال. فسألناه قلنا يا والدي ما يجوز، هل كيف أخوان الباقين وكذا؟ فقال هذولهم المحتاجين وأنتم من المحتاجين. فقلت الله يجزاك خير يا والدي. قال أنا ماني قادر على شيء الحين، والبطاقات الصراف كل شيء في الولد، بطاقات العمل وكل شيء، والولد ذا اللي هو اللي يصرف المبلغ ويكتب على خواته الصغار واخوانه. فكلمنا الوالد ويقول انا سالت شيخ فقال يجوز انك تعطي الحرمه الصغيره هي وعيالها تخصصهم. فما ادري والله ايش رايك. يعني الان ابو خالد الوالد باختصار عنده ثلاث نساء وعنده أولاد من النساء الثلاث، أيوة، وابن المرأة الصغرى سجل باسمه عقار أو لا؟ أي نعم. وأنت والبقية الأبناء اعترضوا على هذا الأمر، لكن الوالد مصر على رأيه في أن يكتب باسم الولد هذا الصغير. أي نعم، سجل باسمه وسجل، أنا ما حتى المحكمة سجلت العقار. والوالد حجة في ذلك يقول يحق لي، أو أنه سأل يعني أحد من أهل العلم وقال أنه يحق لك أن تسجل باسم من ترى من أبنائك. أي نعم، الذي يقول النسوان الحرب الأولى والثانية عيالها يكفون أو بناتهم موظفات. أي نعم. أم الصغيرة أي يعني حجة في تسجيل هذه العقار بالابن الصغير بأن المرأة الأولى والثانية عندهم أبناء أو عندهما من الأبناء ما يكفي لسد حاجتهما الدنيوية. هل على إثم الوالد؟ هل يأثم على هل يأثم في هذه الحاجة؟ والله الوالد يأثم، الواجب عليه أن يعدم الأولاد كلهم مع الصغيرة ومن قبلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا يجوز أن يفضل بعض على بعض، يجب أن يترك المال لهم يقتل على كتاب الله، لأن التفضيل يسبب الحقد والبغضاء بينهم وقطيعة الرحم بينهم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. تفضل معك سؤال آخر أبو خالد. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمعينا من الهاتف لو سمحت يا أم عبد الله. أنا يا شيخ بها أتكلم على الدورات الزواج، اللي إذا جاء الواحد شاب يتزوج درس هالدورات شيخ تنبه تحذر الولد الشاب من إنه يخالط أمه وخواته. فأرجو إنكم من هنا حين الزوجات ما ألم، وهذه عاد الحين على إنه الحين أم عبد الله أنت نعم. تقولين الدورات للمقبلين على الزواج تقولين؟ إيه السفر المقبلين على الزواج والدورة. وش أيوة وش فيها؟ الدورة هذه تحذرهم أنهم يزورون والد وخوات. أنهم يزورون إيش؟ يزورون أمه وخوات. يعني هذه معلومة ما نستطيع أن نتوثق منها يعني، ولا يعتقد عاقل بأن هناك دورات يعني على الأقل يعني هنا في البلد تقول مثل هذا الأمر. اي فانهم تعرفون مرتال الزوج فينا عاد لقى عذر، وفيها فينا الزوج بعد قال عرف مشايخ الله يجزاه خير قال ان الزوج ما له خدمه للام الزوج حلو. طيب هذا مشايخ. طيب من بيحسن الم اذا كانت كبيره في السن اذا ما خدم ولده ولده؟ الحري الزوجات الحين من في الاول بحرمات يفرح بالعذر. أبيكم منكم يا فضل الشيخ إنكم تساعدونا الولد يبر أمه، تساعدونا الزوجة تحرضونها تحصونها تخدم على الأقل زيارة في واحد بوحده زوجي في واحدة أم تقول ولدي فوق فوق عندي والله بعد أنا مفتوح إنه ما نشوفه إلا من الشهر أو أزود كله إذا قرأت على شيء قرأ ما لحق تزورك ولا أمه ولا شيء ليه بأمه ليه بربك الله المستعان. جزاك الله خير يا عبد الله. جزاك الله خير. معنا عائشة السعودية تفضلي. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. أنا سامي نفسي. تفضلي. قال نبغى اليوم ندخل المساجد والناس يصلون أي فريضة فاتل على الفرقة لازم نصلي شيء في المسجد. لو كانوا بعدين فالصلاة يعني صلاة مفروضة أو نبدأ الآن الصلاة بعدين نصلي شيء في المسجد. يعني انتوا جيتوا متاخرين للصلاه داخلين المسجد احنا ما مسافرين داخلين المسجد كذا على الطرق وتعلنا بشيء في المسجد لازم نروح نصليها هنا في المسجد. يعني يوم دخلتوا المسجد ما تدرون يصلون العشاء ولا يصلون التراويح؟ ايه اي صلاه لا اي صلاه اي صلاه مفروض يعني قبل ما اي صلاه مفروض يعني. ايه وشو اذا دخلتوا المسجد؟ ايه دخلنا المسجد لازم نصلي شيء في المسجد وانا ابدا الان بالصلاه. يعني تصلون السنة راتب ولا تصلون الفرض؟ نعم. طيب ابشري. هذا الثاني اللي يقول عمره ما له عليه ما لا يفعل من يدخل الكعبة وما لا يقول ما له عليه الدعاء وش اللي ما مفروض عليه يسويه فالطواف والسعي والطواف على البيت. طيب طيب ابشري يا ام عبد الله يا اخت عائشة. طيب اولا ام عبد الله سمحت الشيخ يعني تؤكد على مسألة يعني تعليم المقبلين على الزواج في الدورات التدريبية يقدم لهم مسألة البر الولد أو الزوج أو الزوجة ألا ينسى بعد هذا الزواج والده أو والدته من البر والإحسان إليهما. لا شك أن المسلم يحب أمه ويرحمها ويقدرها ويعمل مكانتها وفضلها منزلتها الرفيعة ويذكر أيامها ولياليها المباركة من أثناء الحمل والوحم والحمل والولادة والإرضاع والتربية والحرص عليه كلما ذكر ماضيها الأول ازداد رغبة في برها والإحسان إليها فإن ذلك دين لله به والله جل وعلا أوجب حق والدين وجعل حقه مما يقول من حقه فأمر بعبادته وأمر بالإحسان والدين فعلى الابن يتقوى الله وإذا جاء الإنسان أبناء ورأى كيف يشق عليهم وكيف يحبهم يتذكر أن أمك من قبل تحب الصغار تحب الصغار وتحسن إليهم وترحمهم فعلى المسلم أن يتخذ عبرة من ذلك ويعبر بالدين ويحسن إليهما ويكون يعني معهما في حاجتهما وزواجه لا يمنع من ذلك بل يروض الزوجة ويحثها على أن رضاه عنها ما أقول برضاها عنه وإذا رأت امرأته ما يفعل بها من البر والإحسان فإن زوجها مسلكها لأهل علمها أن هذا يحبه الزوج. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخت عائشة قالت عندما أدخل لمصلى النساء في أي صلاة كانت هل الأولى أن أبدأ بالراتبة أو أدخل معهم في الفريضة إذا بدأوا؟ إذا دخلتم والصلاة قائمة تدخل معهم حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. تقول كذلك الأخت عائشة من أراد العمرة فكيف يؤدي عمرته وما بماذا يدعو؟ يلبي عند الميقات إذا ما في أحد المواقيت قال لبيك عمرة اللهم إن حبسني حابس فمن حل حبسني ويدخل البيت كان إن كان ذكر مثل الإحرام وإن كان أنثى فبالباس العادي يطوب سبع مرات ويسعى بين الصفا والمروة سبع مرات ويقصر من شعره أو يحلق كما ذكر وتقصر الأنثى ثم يحل من إحرامه وانتهى الأمر. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال تقول السائلة زوجي لا يصلي ولا يصوم بل يفطر في رمضان ويدعو أصدقائه للفطر معه في رمضان ولا يستجيب للنصيحة وقد شكوته للقاضي فهل يحق لي الاستمرار معه زوجة أو لا؟ لا إذا استمر على فطر رمضان عليك نصيحة فإن أبا وابتعدي ما يجوز هذا غير بالإسلام صحيح الإسلام فيه خلل مسلم قادر صحيح مقيم يأتي رمضان ويفطر فيه ويدعو غيره ليشاركه في الإفطار أعوذ بالله يتحمل إثم ويتحمل أوزار الآخرين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. نسأل الله السلامة. ومن بقلب إيمان يصوم هذا الشهر حسابا لله، ومن ترك صيام رمضان ووصايا معافى فليعلم أن في دينه خلل، وأن عذر الإيمان ناقص، وأن في اعتقاده خلل، وأن يخشى عليه يلقى الله على غير إنسان. نسأل الله عليه. جزاكم الله خير. شيخ أم عبد الهادي السعودية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير وعافية. عندي سؤالين يا شيخ الله يرضى عليك. تفضلي. السؤال الأول، أنا علي ولد توفى وجاني نص يعني 150 والمحامي خذ 20 وابتقى عندي 130، أصرف على يتمانين من يتمان أبوه متوفي قبله، وعندي يتمان يعني عندي ولدين وعندي 3 بنات في البيت وعندي 2 زوجة. طيب. وأنشد عن حكم يعني هل علي شيء أنا أصرف عليهم منها ونصيبهم؟ يعني قصدك هل أبي من الشيخ فضيلة الشيخ يفسر لي يعني كم يطلع لي وكم يطلع للبنات والعيال المبتقي منها أعطي من الزوجات يعني. طيب. ولي الحق في التصرف يعني يوم يصرف عليهم منها. الولد كان متزوج؟ لا والله مو متزوج. طيب، وترك 130 والآن تسألين كيف قسمتها بينك وبين من؟ أنشد كم لي من 130 وكم العيال وكم للبنات. طيب. خواته وإخوانه. إيه عددهم شيخ؟ عددهم؟ يعني خلف الميت أمه وإخواته، أمه لها سدس، أمه لها سدس، والباقي الإخوان والأخوات. يقسم بالتساوي. إن كان معه حصل الأحسن. إذا سمعت سماحة الشيخ أم عبد الهادي الوالد. والله ما سمعت يا شيخ. طيب. الوالدة لها السدس والباقي يتقاسم الإخوة والأخوات إن كان شقة. طيب أنا كم السدس لك أنت يا الوالدة؟ السدس كم هو ولدي أنا ما أعرف. عادي هذه راجع مكتب إن شاء الله. إيه يبي لها لحاسبة. راجع مكتب إن شاء الله. طيب. والباقي للإخوة. طيب أنا يتمان وأصرف عليهم منها يعني علي شيء فيدي؟ تصرف على الأيتام كلهم تحتيدي يعني من هال 130 الأيتام لهم أخوانه الزوجات. أخوانه أيتام لأن أبوهم متوفى سابقا. أيه. تصرف عليهم تقول علي شيء؟ المهم يعني هي خذوا عليهم ولاية لا بتقل عليهم ولاية محكمة أعتدهم فقع عليهم. طيب إذا قد يكون حتى في مسألة القسمة لو تراجع المحكمة يقسمونها لا ويحسن لها. طيب عندك سؤال ثاني يا أم عبد الهادي؟ أي في سؤال ثاني بس أنا ماني بسمع الشيخ زين. طيب هو سماحة الشيخ يفضل أنك تمرين لأقرب فرع للمحكمة عندكم يقسمون لك المبلغ المتبقي يعطونك نصيبك ويعطون الأخوة نصيبهم وكذلك يفيدونك في مصارف هال 130 ألف وش تصرفينها فيه؟ السؤال الثاني راحت الظاهر مع عبد الهادي الله يحفظك. المتصلة الأخيرة أم مشعل من السعودية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجزاك خير يا شيخ. أنا عندي العدة الحين عندي 7 أيام وهو مستمر معايا وهو يعني ما هو يعني له وقت معين وأنا عمري 49 سنة وفكرة شاق عمره ما أدري يعني هو يعني ينزل معها دم عمره 49 سنة هي عمره 49 سنة وينزل معها دم من 7 أيام 3 أيام سمى شيء دم الحيض المعتاد. هل هو دم معتاد يا مشعل؟ مهم يعني كان جارتي 7 أيام يعني ما كانت كذا والحين الحين اليوم 7 هو الدم معايا يعني ما هو يعني جيد جارتي يوم كانت منتظر كان غير منتظر والدم يجيني يعني ما ادري شلون احيانا يقعد اسبوع ويرجع عليه وانا ما ادري شو ما في رمضان يعني مره ناكله هو يبدو انها المعتاد يكون 7 ايام يبدو انها استمر وانقطع عنها. المقصود إذا الدم إذا خدم الحيض في العادة المعتادة لا تجلسه، اللي زاد على العادة إذا تكرر لا تبالي به إذا زاد العادة خلاص، لأن أقل لأن الحيض غالي وسبعة أيام، فإذا مثلا جاء في المرة الأولى وزاد على سبعة أيام تجلسه ما لم يبلغ 15 يوم، فإن بلغ الخمس أيام صلي وتصوم، وفي الشهر الأخرى إذا استمر هذا التغير فالتزم العادة السابقة وهي سبعة أيام ولتصلي وتصوم ما سواها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ، وجزاكم الله خيرا أنتم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم. انتهى وقتنا تماما، نعود فنلتقي بإذن الله تعالى عصر الجمعة القادمة وأنتم على خير. ابقوا في رعاية الله وحفظه، ودنولي زميلنا واحد زملائنا في هذا البرنامج أحد المصورين الأخ طلال عبد الرحمن، توفي يرحمه الله فجر هذا اليوم، فاصرفوا له دعوة أيها الصائمون أن يغفر الله له ويرحمه وأن يجزيه خيرا على ما قدمه في هذه الشبكة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.